السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يا الأحبة الكرام، زلنا مع تفسير سورة النور. نسأل الله الكريم أن يزيدنا وإياكم نورا من نوره، وأن يجعل لنا نورا، وأن يعظم لنا نورا، وأن يبارك لنا في القرآن الكريم. وصلنا إلى الآية 55، قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. نذكر معاني الكلمات في هذه الثلاث آيات. أولا، قوله ليستخلفنهم، ليجعلنهم خلفاء وأئمة، وأيضا ليورثنهم، ليمكنن لهم دينهم، أي ليظهرن لهم دينهم وليعلينه. ارتضى، اختار، ورضي. أيضا معجزين، أصل المعجز الذي يعجز غيره. وقوله تعالى معجزين هنا أي معجزين ربهم، أي لا تظن أن الذين كفروا يعجزون ربهم، بل هو قادر عليهم، وليسوا بفائتين الله عز وجل، وليسوا بهاربين منه، وليسوا بغالبين لله تعالى، بل هو قادر عليهم جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته. قال السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية الجليلة: هذا من أوعاده الصادقة التي شوهد تأويلها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، إلى آخر الآية الجليلة. قال السعدي رحمه الله: هذا من أوعاده الصادقة التي شوهد تأويلها ومخبرها، فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض، ويكونون هم الخلفاء فيها المتصرفون في هذه الدنيا، المتصرفين في تدبيرها، وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هو دين الإسلام الذي فاق الأديان كلها، ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها، في قوله رحمة الله عليه: ارتضاه لهم، كما قال رب العزة سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وشرفها، ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها، بأن يتمكنوا من إقامته وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم، لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين، وأنه يبدلهم أمنا من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه وما هو عليه إلا بأذى كثير من المشركين، وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم، وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة وبغوا لهم الغوائل. فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية، وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها، والتمكين من إقامة الدين الإسلامي والأمن التام، بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئا ولا يخافون أحدا إلا الله. فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوق على غيرهم. نعم، فمكنهم من البلاد والعباد، وفتحت لهم مشارق الأرض ومغاربها، وحصل الأمن التام والتمكين التام. فهذه من آيات الله العجيبة الباهرة، ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة، مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله، وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين ويديلهم في بعض الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. نسأل الله المدد والإعانة. وهنا في الحقيقة يا إخواني، الحافظ ابن كثير أفاد وأجاد وأبدع في هذه الآية بما لا مزيد عليه، فعلا بما لا مزيد عليه. قال، ومن جميل ما قال رحمة الله عليه، سأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعا، قال: هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد، ولا يبدلن بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم. وقد فعل تبارك وتعالى ذلك وله الحمد والمنة، فإنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية، وهو المقوقس وملوك عمان والنجاشي وملك الحبشة الذي تملك بعد أن اصطحمه رحمه الله وأكرمه. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار الله له ما عنده من الكرامة، قام بهذا الأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما شعث ما وهى عند موته عليه الصلاة والسلام وأطد جزيرة العرب ومهدها، وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتحوا الأمراء ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها، وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه ومن معه من الأمراء إلى أرض الشام، وثالثا صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر. ففتح الله للجيش الشامي في أيام بصرى ودمشق ومخاليفهما ومن بلاد حوران وموالاها، وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة، ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق رضي الله عنه أن استخلف عمر الفاروق رضي الله عنه، فقام في الأمر بعده قياما تاما. اسمع هذه الكلمة الجليلة، قال: لم يدر الفلك بعد الأنبياء عليهم السلام على مثله في قوة سيره وعدله وفي قوة سيره وكمال عدله. وتم في أيام فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس، وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان، وتقهقر إلى أقصى مملكته وقصر قيصر، وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينية، وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عليه الصلاة والسلام. ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك أو المماليك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة من ميل البحر المتوسط، ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين، وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا، وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان، وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه. قال: وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمع الأمة على حفظ القرآن الكريم. ولهذا ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير: فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فنسأل الله الإيمان به وبرسوله، آمين يا رب، آمين يا رب، والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. وذكر الحديث الذي رواه الإمام مسلم، والحديث أيضا رواه الإمام البخاري رحمه الله عليه، عن جابر بن سمرة قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. قال: ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني، فسألت أبي ماذا قال؟ قال: كلهم من قريش، كلهم من قريش. وفي رواية لمسلم أن ذلك عشية رجم ماعز ابن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لابد من وجود 12 خليفة عادلا، وليس هم بأئمة الشيعة 12، فإن كثيرا من أولئك لم يكن لهم من الأمر شيء، فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش 12، فإن كثيرا من أولئك لم يكن نعم فإنهم يكونون من قريش يلون فيعدلون، وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة. ثم لا يشترط أن يكونوا متتابعين، بل يكون وجودهم في الأمة متتابعا ومتفرقا. وقد وجد منهم على الولاء 4، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. ثم كانت بعدهم فترة ثم وجد منهم ما شاء الله، ثم قد يوجد منهم من بقي في وقت يعلمه الله، ومنهم المهدي الذي يطابق اسمه، الذي يطابق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنيته كنيته يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأ ظلما وجورا. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى هكذا قال الحافظ الكثير، ذكر مروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعيد بن جمهان عن سفينة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه قال: الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا عضودا. والحديث روى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير قال: كنا جلوسا في المسجد فجاء أبو ثعلب الخشني فقال: يا بشير بن سعد، أتحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمراء؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته. فجلس أبو ثعلبة فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء سبحانه وبحمده، ثم يرفعها إذا شاء، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة. ثم سكت. قال حبيب: فلما قام عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته، كتبت إليه هذا الحديث أذكره إياه، فقلت له: إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين عمر، يعني عمر بن عبد العزيز، بعد الملك العاض والجبرية. فأدخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فسر به وأعجبه. وكذلك أيضا الحديث رواه أبو داود الطيرسي والبيهقي، والحديث صححه العلماء الألباني في السلسلة الصحيحة، وحسنه الشيخ شعيب القرنوط رحمة الله عليه. وللحديث هذا الحديث له معنى جليل وفائدة جليلة، أنه أيضا أن ملك، أن الخلافة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم تكون 30 عام، ثم بعد ذلك يكون ملكا عضودا. وقال الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا من كلام أبي العالية، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أبو العالية طبعا لم يدرك رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحو من 20 سنة يدعون إلى الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له سرا، وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال، حتى أمروا به بعد الهجرة إلى المدينة، فقدموا المدينة فأمرهم الله بالقتال، فكانوا بها خائفين، يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح، فغبروا بذلك ما شاء الله، يعني مكثوا بذلك زمانا ما شاء الله تعالى أن يمكثوا. ثم إن رجلا من أصحابي قال: يا رسول الله، أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أم يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا فيه السلاح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لن تغبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليست فيه حديدة. وأنزل الله تعالى فأظهر الله هذه الآية، فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب، فآمنوا ووضعوا السلاح. ثم إن الله جل ذكره قال قبض، ثم إن الله جل ذكره قبض نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا في ما وقعوا، فأدخل الله عليهم الخوف فانحدروا الحجرة، فاتخذوا الحجرة الإمارة وغيروا، فغير بهم سبحانه. قال بعض السلف: خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حق في كتاب الله، وتلا هذه الآية. وقال البراء: نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد. وهذه الآية كما قال الحافظ الكثير كقوله تعالى: واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، كما قال تعالى في هنا كما استخلف الذين من قبلهم، وكما قال تعالى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وكما قال عن بني إسرائيل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما شاء الله. واسمع هذا الحديث الثابت في الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم والله قال والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد. يعني هذا يدلك على انتشار الأمن جدا، وعلى أن الصغير والكبير يكون آمن. تطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولا تفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. قلت كسرى ابن هرمز؟ قال نعم كسرى ابن هرمز. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد، يعني هذا حدث في زمانه. وقال ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز والذي نفسي بيده لا تكونن الثالثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. شوف اليقين، هذا الذي ينبغي أن نكرم به، أسأل الله من فضله. والحديث أيضا حديث الحديث الجليل الذي رواه الإمام أحمد عن أبي سلمة عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال صلى عن أبي العالية عن أمية بن كعب قال صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من خلاق أو من نصيب. من حديث الصحابة العلماء الألباني يعبدونني لا يشركون بشيئا، هذا المقصد الأعظم من تمكين الله لعباده المؤمنين الموحدين. أولا يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، يعني يوحد الله سبحانه، وكما ثبت الحديث عن معاذ بن جبل وقال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك رسول الله، ثم صار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال ثلاثا ثم قال هل تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال له صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحديث الصحيحين. ومن كفر بعد ذلك منكم فأولئكم الفاسقون، أي من خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد فسق عن أمر ربه وكفى به بذلك ذنبا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوى من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عز وجل وأطوعهم له كان نصرهم بحسبهم، وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب وأيدهم تأييدا عظيما، وتحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما كان الناس بعدهم في بعض الأمور نسأل الله اللطف والعافية نقص ظهورهم بحسبهم، ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة ظاهرين على الحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. وفي رواية حتى يأتي أمر الله هم كذلك، وفي رواية حتى يقاتلوا الدجال وفي رواية حتى ينزل عيسى بن مريم وهم ظاهرون. وكل هذه الروايات لا تعارض بينها لأنها صحيحة، كلها صحيحة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يقول الله جل ذكره أمر عباد المؤمنين بإقام الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة وهي الإحسان المخلوقين ضعفاءهم وفقراءهم، وأن يكونوا في ذلك مطيعين للرسول صلى الله عليه وسلم، أي تاركين ما وراءه فيما به أمرهم وتاركين ما عنه زجرهم لعل الله يرحمهم. ولا شك أنه من فعل ذلك فإن الله يرحمه، كما قال الله تعالى أولئك سيرحمهم الله، كما في الآية قبلها قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، اسمع، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، صلى الله يرحمنا ورحمته وتوسعت كل شيء. وقول الله تعالى لا تحسبن الذين كفروا إلا تظن يا محمد الذين كفروا يخالفوك وكذبوك معجزين في الأرض، أي لا يعجزون الله بل هو القادر عليهم، وسيعذبهم مرتين بل الله القادر عليهم وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب، ولهذا قال مأواهم في الدار الآخرة النار ولا بئس المصير، أي بئس المآل مآلهم وبئس القرار قرارهم وبئس المهاد. وهنا يا أحبة الكرام، قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه وعد الله الذين آمنوا، الوعد معروف، والوعد معناه أن يمني شخصا بما يحب، وأما الوعيد فإنه يحذرهم ما يكره، ففرق بين الوعد والوعيد، الوعد لما يرجى من المحبوب والوعيد لما يخشى من المكروه. قال الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وقال العلامة العثيمين رحمة الله عليه فنحن نجزم أن المسلمين الآن لو رجعوا حقيقة إلى دين الإسلام إلى دين الله بالإيمان والعمل الصالح فسوف يطردون اليهود من الأرض فلسطين يعني، بل سوف يطردون الأمريكان من أماكنهم والروس من أماكنهم، نجزم بذلك جزما. وأما ما داموا على هذا الوصف أعني المسلمين فإنه حسب القواعد الشرعية والنصوص لا يستحقون النصر، لأنهم ما قاموا بجهاد لأنفسهم فضلا عن أن يقوموا بجهاد غيرهم ليدخلوا في الإسلام. فهنا أيها الحبيب الغالي بعض الأسباب، أسباب النصر، ذكر الله في هذه الآية آيات يعني أسباب النصر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم بعد أمنهم خوفا يعبدونني لا يشركون بشيئا. أصل النصر أساسه توحيد الله وعبادة الله جل ذكره. فهنا بعض الأسباب التي يجلب الله تعالى بها النصر للمسلمين. قال الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني قال أسباب تحقق النصر للمسلمين على عدوهم بإذن الله، من هذه الأسباب ما يأتي: أولا الإيمان والعمل الصالح كما في هذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ثانيا نصر دين الله، إن تنصروا الله ينصركم، هذا واجب عظيم، تنصر دين الله في نفسك وتنصر دين الله في امتثالك أنت في كلام الله، ثالثا التوكل على الله والأخذ بالأسباب، والتوكل على الله مع إعداد القوة من أعظم عوامل النصر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ولا بد من التوكل مع الأخذ بالأسباب لأن التوكل يقوم على ركنين عظيمين: الأول الاعتماد على الله والثقة بوعده ونصره، والثاني الأخذ بالأسباب المشروعة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الرابع المشاورة بين المسؤولين لتعبئة الجيوش الإسلامية صلى الله عليه وسلم. والخامس الثبات عند لقاء العدو: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. الله أكبر. السادس: الشجاعة والبطولة والتضحية. من أعظم أسباب النصر الاتصاف بالشجاعة والتضحية بالنفس والاعتقاد بأن الجهاد لا يقدم الموت ولا يؤخره. وأيضا الثامن: طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله: طاعة الله ورسوله من أقوى دعائم وعام النصر. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. والتاسع: الاجتماع وعدم النزاع. وهذه مهمة جدا، يجب على المجاهدين أن يحققوا عوامل النصر ولا سيما الاعتصام بالله والتكاتف وعدم النزاع والافتراق. قال الله تعالى: قل أطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والعاشر: الصبر والمصابرة. الصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والحادي عشر: الإخلاص. يا شباب، يا أمة الإسلام، أن يخلص كل إنسان منا. إذا من الله علينا بالإخلاص من الله علينا بالتمكين في الأرض. الإخلاص لله، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. الثالث عشر: إسناد القيام لأهل الإيمان. من أسباب النصر تولية قيادة الجيوش والسرايا والأفواج لمن عرفوا بالإيمان الكامل والعمل الصالح ثم الأمثل فالأمثل. وأيضا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرابع عشر: التحصن. وهذه المهمة جدا، التحصن بالدعائم المنجيات من المهالك والهزائم ونزول البلايا. والتحصن بالدعائم المنجيات من المهالك والهزائم ونزول العذاب، هذه تشتمل على التوبة مثلا والاستغفار من جميع المعاصي والذنوب، وكذلك الإخلاء عن جميع الذنوب وتركها، والعزيمة على عدم العودة إلى هذه الذنوب أبدا والندم على فعلها. وأخيرا أو قبل الأخير: أداء جميع الفرائض جماعة وإتباعها بالنوافل. آخر شيء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الاعتقادات والأقوال والأعمال، والدعاء والضراعة إلى الله من أعظم أسباب نصر هذه الأمة. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يقر عيننا بنصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وعبادك، وكلنا عونا يا كريم، واكشف عنا هذا الضعف وهذا البلاء، واكشف عنا كل سوء وشر، ويسر لنا خيرك، ووفقنا لما تحب وترضى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.